ولا يصح شرط المتعاقدين الأردى أو الأجود لأنه لا ينحصر إذ ما من ردي أو جيد إلا ويحتمل وجود أردى أو أجود منه، بل يصح شرط جيد وردي ويجزئ ما يصدق عليه أنه جيد أو ردي. طيب يقول رحمه الله: ولا يصح شرط المتعاقدين الأردى أو الأجود، فإن يقول أسلمت إليك في بر أردى، أردى بر أو أجود بر، يعني أردى وأجود اسم تفضيل، اسم تفضيل. ولذلك قال المؤلف: لأنه لا ينحصر إذ ما من ردي إلا وفيه أردى، وما من جيد إلا وفيه ويوجد أجود منه. إذن كلمة أردى أجود لا يصح، بل يقول جيد وردي. والسبب أنه إذا قال أجود أردى عبر باسم التفضيل، فاسم التفضيل يستلزم مفضلا ومفضلا عليه، وحينئذ إذا قال أردى ثم وجد ما هو أردى منه، أسلم إليه في بر ردي وأعطاه، قال هذا أردى ما يكون، نقول هذا البر قد لا تنطبق عليه الصفة لوجود ما هو أردى. وكذلك بالنسبة لأجود نقول قد يقول هذا أجود ما يكون ثم يوجد ما هو أجود منه، وهذا يؤدي إلى النزاع بين المتعاقدين. يقول: إذ ما من رديء أو جيد إلا ويحتمل وجود أردى أو أجود منه، بل يصح شرط جيد ورديء، جيد ورديء، لأن هذا تصدق عليه الصفة، لأنه إذا أتى حتى لو أتاه بأجود منه سيقول أنا أنت اشترطت علي أن آتيك بجيد وهذا جيد، أنت اشترطت علي أن آتيك برديء وهذا رديء. ولهذا قال: ويجزئ ما صدق عليه أنه جيد أو رديء. وهذه مسألة، يعني مسألة اشتراط الأردى أو الأجود، اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يصح شرط الأردى والأجود مطلقا، والتعليل في ذلك ما ذكره المؤلف، التعليل في ذلك ما ذكره المؤلف: إذ ما من رديء إلا وفيه أردى، وما من جيد إلا وفيه أجود، وهذا هو المذهب. والقول الثاني صحة اشتراط الأردى والأجود مطلقا، هذا القول يقابل الأول، صحة اشتراط الأردى والأجود مطلقا. قالوا: ويحمل على أردى نوع في البلد أو أجود نوع في البلد، يعني لا نطلق أجود ما يكون في الدنيا، لا نقول أردى نوع في البلد أو أجود نوع في البلد. والقول الثالث في المسألة صحة اشتراط الأردى دون الأجود، صحة اشتراط الأردى دون الأجود، واضح؟ صحة اشتراط الأردى دون الأجود. ووجه الفرق عندهم، قالوا: لأن اشتراط الأجود قد يكون متعذرا، إذ ما من جيد إلا وفيه ما هو أجود منه، فقيل لهم كذلك الأردى، قالوا: لا، الأردى يصح اشتراطه لأمرين: أولا أنه إذا اشترط الأردى وأتاه برديء وفيه ما هو أردى منه فإنه لن يقول لن أقبله، أريد أردى، ليس كذلك؟ طيب، الذي يطلب هذا قد يكون ناقصا في عقله. ثانيا أن الفقهاء رحمهم الله ذكروا أنه إذا أتاه بصفة أجود مما اشترط لزمه قبوله، ولذلك شيخ المؤلف فيما بعد قال: فإن جاءه المسلم إليه بما شرط للمسلم لزمه أخذه، أو جاءه بأجود منه من نوعه ولو قبل محله لزمه. إذن عللوا ذلك بعلتين: العلة الأولى أنه إذا اشترط الأردى وجاءه بردي فلن يقول أنا أريد أردى فسيقبله، وثانيا أن الفقهاء رحمه الله أوجبوا أو ألزموا أخذ الأجود فيما إذا اشترط جيد، بمعنى أنه إذا شرط صفة وأعطاه أجود منها قالوا يجب، لأنه زاده خيرا، لأنه زاده خيرا. وهذا القول أصح أن اشتراط الأجود لا يصح لعدم إمكان ضبطه، إذ ما من جيد إلا وفيه ما هو أجود، وأما اشتراط الأردى فإنه يصح للتعليل المذكور. قال: بل يصح شرط جيد ورديء، ويجزئ ما صدق عليه أنه جيد أو رديء، فينزل الوصف على أقل درجة، على أقل درجة. قال: فإن جاء المسلم إليه بما شرط للمسلم لازمه أخذه. نعم. إذا جاءه بما شرط قال أسلمت إليك في 100 صاع من البر صفتها كذا وكذا وجاءه بذلك لازمه الأخذ لقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال أو جاءه بأجود منه أي من المسلم فيه جاءه بأجود من المسلم فيه لكن اشترط المؤلف من نوعه فإنه أيضا يلزمه القبول لكن اشترط قال ولا ضرر في قبره. لماذا إذا جاءه بأجود مما شرط؟ قالوا لأنه زاده خيرا. فإذا قال أسلمت إليك في 100 صاع من البر من النوع الجيد الذي صفته كذا وكذا وكذا فأتاه المسلم إليه بأجود منه قالوا يلزمه قبوله لأن الذي أتاه به تنطبق عليه الصفة وزيادة فهو قد زاده خيرا. واضح؟ طيب. وقوله رحمه الله من نوعه فهم من أنه لو أتاه بأجود منه من غير نوعه لا يلزمه القبول. طيب. وفهم منه أيضا من باب أولى أنه لو أتاه بأجود منه من غير جنسه فلا يلزمه القبول من باب أولى كما سيأتي. قال ولو قبل ما محله أي حلوله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذ حتى ولو قبل محله أو محله لأن المحل المكان والمحل الزمن هنا. ولو قبل محله أي حلوله قال ولا ضرر في قبضه فإن كان في قبضه ضرر إن أتاه بالمسلم أتاه بما أسلم فيه قبل حلوله وفي قبضه ضرر لم يلزمه الضرر مثل أن يكون هذا الشيء الذي أسلم فيه يحتاج إلى مكان يضع فيه ولم يهيئ المسلم مكانا فلا يلزم. من الضرر أيضا أن يكون الزمن الذي سلمه له قبل الحلول كثر فيه السراق في البلد أو قطاع الطريق وهو يريد الذهاب به إلى مكان ووقت الحلول يفقدون أو يقلون هذا إيش؟ ضرر. هذا ضرر. فمثلا أسلم إليه آصع من البر تحل في المحرم وجاءه بها في رمضان فقال المسلم أنا لا أريدها هل يلزم بالقبول؟ نعم. نقول ننظر إن كان هناك ضرر في أن قال مثلا الآصع من البر لم أهيئ لها مكانا أو قال الآصع من البر الآن لو علم السراق بذلك سرقوها. فالمهم إذا كان عليه ضرر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار. قال ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه لأنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه. لو جاءه الآن إذا جاءه بأجود منه من نوعه لزمه القبول. جاءه بأجود منه من غير نوعه لم يلزمه. جاءه بأجود منه من غير جنسه لم يلزمه. طيب جاءه بأجود منه من نوعه لكن يختلف من حيث الكمية يجوز يعني مثلا أسلم إليه 100 صاع من الضر فأتاه ب120 هل يلزم أو لا يلزم؟ الفقهاء لا يلزم القبول. وفرقوا بينما إذا أسلم في جيد فأتاه بأجود وبينما إذا أسلم ب100 وأتاه ب120 ففي الصورة الأولى قال أسلمت إليك ب100 صاع من البر من النوع الجيد فأتاه ب100 صاع من البر من النوع الأجود قالوا يلزم بالقبول لأن الزيادة هنا زيادة صفة وهبة الصفات يلزم قبولها. وأما إذا أسلم إليه ب100 صاع من البر من النوع الجيد فأتاه ب120 من نفس النوع الجيد فقالوا لا يلزم القبول لأن الهبة هنا هبة أعيان وهبة الأعيان لا يلزم قبولها لازم قبولها. فواضح؟ إذن يفرق بين هبة الصفات وهبة العيان. هيبة الصفات يلزم قبولها لأنها لا تتميز وهي متصلة بالعين. أما هبة الأعيان، هبة الأعيان فقالوا يلزم، فقالوا لا يلزم قبولها، خشية إيش؟ خشية المنة، خشية المنة. نعم. يقول رحمه الله: لأنه جاءه بما تناوله عقد وزيادة تنفعه، وإن جاءه بدون ما وصف أو بغير نوعه من جنسه فله أخذه ولا يلزمه، وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له قبوله. فصارت الآن الصور كم؟ جاءه بما شرط الحكم لزمه الأخذ، جاءه بأجود مما شرط لزمه الأخذ، جاءه بأجود مما شرط من غير نوعه لازم قبوله، جاءه بأجود مما شرط من غير جنسه لا يلزمه القبول، لكن لا يجوز القبول، لا يلزم القبول، لا يجوز القبول. إذا جاءه بأجود منه من نوعه لم يلزم القبول ولو قبل جس، وإن جاءه بأجود منه من غير نوعه من غير جنسه يقول لا يجوز، لا يجوز القبول، لأن هذا صرف للسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، لا يصرفه إلى غيره. نعم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له قبوله، والعلة في ذلك أنه صرف السلم إلى غيره، فكأنه باع إيش؟ دينا بدين، باعه دينا بدين. طيب. والصواب في هذا أنه يجوز، أنه يجوز، لكن بشرط أن يكون هذا الجنس إيش؟ مساويا لأي شيء، لما أسلم فيه، لما أسلم فيه. طيب. يقول رحمه الله: وإن قبض المسلم فيه فوجد به عيبا فله رده وإمساكه مع الأرش. إذا قبض المسلم فيه فوجد به عيبا فله رده، رده يعني والمطالبة بالبدل، لأنه أسلم في شيء في لم يسلم في معين، وإنما أسلم في شيء موصوف في الذمة. فمثلا أسلم إليه في آصع من البر، فلما قبض المسلم فيه وجد به عيبا، يقول يرده، في الحال يرده، لكن يطالبه في شيء، يطالبه بالبدل، يطالبه بالبدل. واضح؟ لماذا؟ نقول لأنه أسلم لم يسلم في شيء معين، هذا المعين، وإنما أسلم في موصوف في الذمة، وهذا الموصوف في الذمة يصدق على هذا وعلى غيره. قال: فله رده، فله رده وإمساكه مع الأرش، وإمساكه مع الأرش. إذن يخير الآن بين الرد والمطالبة بالبدل، وبين الإمساك مع الأرش، بحيث يقدر هذا العيب. طيب. وهل له أن يفسخ؟ نقول: إن تعذر ذلك، إن تعذر له الفسخ. إذن إذا قبض المسلم فيه فوجد به عيبا، وجد عيبا، فهو مخير بين أمرين: بين أن يرده ويأخذ بدله، وذلك لأنه أسلم في شيء موصوف في الذمة لا في هذه العين، وبين أن يمسك مع الأرش، يمسك مع الأرش، وهذا مبني على جواز أخذ الأرش في العين، سبق لنا الخلاف في ذلك. طيب. فإن تعذر ذلك، يعني تعذر الرد وتعذر الإمساك مع الأرش، ففي هذا الحال له الفسخ، له الفسخ. الشرط الثالث: ذكر قدره، أي قدر المسلم فيه، بكيل معهود فيما يكال أو وزن معهود فيما يوزن، لحديث من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه، أو درء يعلم عند العامة، لأنه إذا كان مجهولا تعذر الاستيفاء به عند التلف فيفوت العلم بالمسلم فيه. طيب. يقول: الشرط الثالث ذكر قدره، أي قدر المسلم فيه، يذكر القدر، وهذا القدر يختلف. قال: بكيل معهود فيما يكال، يعني إن كان المسلم فيه مما يكال فيذكر قدره في الكيل، لكن لا بد أن يكون الكيل معهودا، يعني المكيال، المكيال معهودا. لأن قال: أسلمت إليك بمئة صاع من البر من الآصع الفلانية معهودة. قال: أو وزن، وزن معهود، احترازا مما لو كان المكيال مجهولا، وذلك فيما إذا كان البلد فيه عدة مكاييل، أو عدة موازين مجهولة. فإذا قال أسلمت إليك بمئة صاع من البر، البلد مثلا فيه صاع نبوي وفيه صاع أكثر وفيه صاع أقل، تختلف، هذا يكون مجهولا، يعني يحصل تفاوت. الصاع يكسر، لا، بكيل معهود فيما يكسر أو وزن معهود فيما يوزن، واضحة؟ فإذا قال أسلمت إليك بمئة صاع من البر وكان البلد فيه عدة مكاييل، نقولون لابد أن يعين المكيال. كما لو قال مثلا في البيع اشتريت منك هذا البيت بمئة ريال أو مئة دينار وكان البلد في عدة دنانير عدة ريالات، تختلف. إلا إذا كان ذيك الكيل ينصرف إلى مكيال معروف، كما قلنا في النقود تنصرف إلى الأكثر رواجاً، أكثر رواجاً، وذلك كما تقدم أن المكيال تختلف. فمثلا عندنا الآن عندنا المكيال أو الصاع الذي عندنا يختلف عن الصاع النبوي، يزيد عليه بكم؟ خمس، خمس وخمس الخمس، فكل أربعة آصع من الأصواع التي عندنا تساوي بالنبوي خمسة. فإذا قال أسلمت إليك بمئة صاع من البر، مئة صاع من البر وسكت، هذا أتاه بصاع نبوي وذاك يقول لا أريد الصاع الذي عندنا، هنا فرق. إذا كان الأربعة آصع يزيد صاع، والثمانية يزيد صاعين، والعشرة صاعين ونصف. طيب صاعين ونصف هذه في عشرة، في المئة كم؟ كم سيكون الفرق؟ ها؟ 25 صاع، 25 صاع هذه 50 كيلو، فرق عظيم. إذا لابد من التعيين. يقول أو وزن معهود فيما يوزن، لحديث من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الشاهد قوله معلوم معلوم في الموضعين. قال متفق عليه. أو ذرع يعلم عند العامة، ذرع قال أسلمت إليك في 50 ذراعا من النوع الفلاني من الأثمار، لابد أيضا أن يكون الذرع معلوما. قال لأنه إذا كان مجهولا تعذر الاستيفاء به عند التلف، عند التلف تعذر الاستيفاء به عند التلف، ماذا؟ المستنفي. قال فيفوت العلم بالمستنفي، فإن شرط مكيالا غير معلوم بعينه أو صنجة غير معلومة بعينها لم يصح. الصنجة شيء موزن، نوع من الميزان، قال بعينه لم يصح للجهالة. قال وإن كان معلوما صح السلم دون التعيين، يعني فلا يتعين ذلك المكيال. إذا قال مثلا أسلمت إليك بمئة صاع من البر بهذا الصاع، بهذا الصاع، هنا لا يتعين هذا الصاع، بل المراد إيش؟ بما وافق مقدار هذا الصاع، بما وافق مقدار هذا الصاع، واضح؟ فيكون المراد بهذا الصاع وما إيش شابهه في مكانه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.